صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. إخواني وأحبتي الكرام، التقيت بهذه الوجوه الطيبة في درس الأربعاء الماضي حول الحديث عن فضل هذه الأيام وتلك الليالي، وذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام. تعجب الصحابة وقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فدل هذا الحديث على عظمة هذه الأيام، حيث أقسم الله سبحانه وتعالى في كتابه بها، فقال سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. هل في ذلك قسم لذي حج؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم عظمة العمل الصالح في هذه الليالي وتلك الأيام، وبينا أن من أفضل الأعمال فيها الحج المبرور، ثم ترك الذنوب والمعاصي، ثم الاجتهاد في سائر الأعمال، منها الصيام، وخصوصا صيام يوم عرفة. أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا حجة مبرورة، وأن يرزقنا الوقوف مع الحجيج بعرفة، فقولوا آمين. فقد أكد النبي على صيام هذا اليوم فقال: إني أحتسب على الله بصيام يوم عرفة أن يكفر سنة ماضية وسنة باقية. وذكرنا أيضا أن من الأعمال التي يحبها الله عز وجل في هذه الأيام التكبير، والذي يبدأ من فجر يوم عرفة إلى عصر رابع أيام العيد، أدبار الصلوات في الشوارع، في الطرقات، على الأسرة، في البيوت، في المصالح: كبر ربك وسبح ربك واحمد ربك. فإن النبي قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ووقفنا عند عبادة عظيمة مهمة، ألا وهي عبادة الأضحية. وتعالوا بنا نتأمل ما في هذه العبادة من المعاني الإيمانية، ثم نبين بعد الصلاة أحكامها الفقهية. فأنا دائما أقول أن الحكم الفقهي سهل يدرك في لحظات، أما المعاني الإيمانية فلا تدرك لا في سنين ولا في أعمار، لأن إدراك المعنى الإيماني في الشيء إنما يتوقف على بصيرة الإنسان وإيمانه. وقد ابتلي الناس في هذا الزمان بالسطحية في التفكير، وقصروا النظر في التصرفات، فإنك تنظر إلى الأمر على سطحيته، بمعنى أنك لو سألت أي إنسان في هذه الأيام ما تقول في الأضحية، لن يزيد على أن يقول لك: إنما هي أكل وشرب وطعمة للفقراء والمساكين فقط، والأمر انتهى عند ذلك. تذبح الذبيحة فيأكل منها الآكلون، ويطعم منها الفقراء والمساكين، ثم تمر الموعظة من بين أيدينا كأنها ما كانت. وإن الأضحية فيها معان عظيمة، وتعالوا بنا نعرج عليها سريعا. أولا عظمة الخليل إبراهيم الذي قال الله عز وجل عنه في كتابه: واتخذ الله إبراهيم خليلا. والخلة هي الفجوة، والخلة هي الفجوة، ومنها التباعد بين الشيئين. والله سبحانه وتعالى اتخذ إبراهيم خليلا، أيوة، لأن إبراهيم جعل ما بينه وبين الخلق منقطع، وجعل ما بينه وبين الله متصل، بحيث لا يؤثر على اتصاله بربه شيء ولو كان أحب الأشياء إليه وهو ولده. والله سبحانه وتعالى يبين لك بالمعنى العملي الواضح، بالمعنى الذي لا يحتاج إلى شرح ولا إلى مزيد بيان. بين سبحانه وتعالى أنه لا يريد منك إلا قلبك، وقال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. إن قضية الطاعة بينك وبين ربك سبحانه وتعالى إنما هي مبناها الحب، مبناها الحب، فإن الحب يصنع الأعاجيب. وإن العبد الذي يعبد ربه مكرها على ذلك لا حاجة لله عز وجل في عبادته. وإن النبي صلى الله عليه وسلم نجح في أن يؤصل في قلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم قاعدة حب الله سبحانه وتعالى ابتداء. ولذلك في مكة 13 سنة في مكة ليس فيها شيء إلا تأصيل الاعتقاد وتعليم الصحابة من هو الله جل جلاله، ماذا أعد لعباده المؤمنين، ماذا أعد لعباده العصاة الفاجرين، ما هي أسماؤه، ما هي صفاته، ما هي حقيقة نفسه، وما هو عيبها. فاستقر في قلوب الصحابة رؤية وبصيرة، فعرفوا أنفسهم حق المعرفة، فعرفوا ربهم حق المعرفة، فأحبوه. ولذلك تراهم يتركون أديانهم التي كانوا عليها، بل يبغضونها. تراهم يقطعون أهاليهم وذويهم حبا في الله وما عند الله. تراهم يضحون بأموالهم ومناصبهم وحسبهم وجاههم من أجل الله عز وجل، بل تراهم يقحمون أنفسهم، يقبلون على الموت في سبيل الله تبارك وتعالى. وما هذه المظاهر إلا ثمرة حب الصحابة لربهم سبحانه وتعالى. إن الذين يقولون بأن محمدا أجبر الناس على الدين بالسيف لهو من أعظم الكذب، إذ أنه لو كان الأمر كذلك لرجع كل الناس عن دين الله بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي عبد القلوب لله عز وجل، ولذلك ثبتت على دينه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولذا أحبتي الكرام، اتخذ الله إبراهيم خليلا ليبين لك أن هذا هو الأصل. حبك لربك وإقبالك عليه والذي يحتاج منك إلى مزيد إثبات وبرهان. فلو قيل لك الآن: هل تحب الله عز وجل؟ هذا سؤال. هل تحب ربك؟ هل تحب مولاك؟ هل تحب من خلقك؟ هل تحب من رزقك؟ هل تحب من أولاك نعمه الظاهرة والباطنة؟ بلا شك أن الجواب سيكون نعم، بلا شك أحبه، أحبه من كل قلبي. ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أنك تحبه؟ هو هذا البرهان الذي ابتلى الله به الخليل إبراهيم. لو أن رجل، والله المثل الأعلى، إنما أقرب لك المعاني، لو أن رجل جلس إلى ولده قال: يا بني هل تحبني؟ قل: نعم يا أبي من كل قلبي. طب يا بني اذهب إلى السوق فاشتري لي كذا وكذا. قل: لا آسف. طب يا بني أنا محتاج إلى بعض المال، أعطني بعض المال. يقول: لا آسف. طب يا بني تعال معي المشوار الفلاني، يقول لا ما أقدرش. طب يا بني يا بني، في كل مرة لا يطيع أمره. هل يصدق الوالد أن ولده هذا يحبه؟ جواب لا، إذ أن برهان الحب الطاعة والانقياد لله عز وجل. ولذلك الأضحية رمز للحب، رمز للطاعة، رمز للانقياد لله سبحانه وتعالى. وانت النهاردة بتنقاد لإيه؟ إنك تذبح بهيمة، معزة ولا خروف ولا بقرة ولا جمل؟ هذا انقياد بسيط. أما انقياد إبراهيم فكان في أعظم ما يملك في ولده، رؤيا الأنبياء وحي. نام الخليل إبراهيم وبعدما رزقه الله الولد، وهي أعظم أمنية تمناها الإنسان منا، اللهم لا تجعل في الأمة عقيما إلا رزقته الولد الصالح يا رب العالمين، وأصلح ذرياتنا وأولادنا يا مجيب السائلين. بعد الولد ما يكبر ويمشي على رجليه ويتحرك مع أبوه، وهذه الفترة التي يتعلق فيها قلب الإنسان بولده، إذا به ينام فيرى في المنام أنه يذبحه، ورؤيا الأنبياء وحي. فيأتي الخليل إبراهيم إلى ولده ويقول، يقول يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يا الله، ده عشان إيه الكلام ده؟ ما نيجي نعلم عيالنا ونحن صغار، لما كان أبائنا وأمهاتنا بيعلمونا بالطريق الذي سار عليه في سبيل الوصول إلى ربه، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إنه المشهد الثاني، وهو مشهد التوحيد لله عز وجل. زيد بن عمرو بن نفيل، هذا الرجل الذي كان يعيش في زمن الكفر والأصنام ولم يكن يعبد صنما، خلي بالك ده قبل مجيء النبي، قبل بعثة الرسول، ولم يكن يعبد صنما ولم يكن يأكل ميتة ولا يشرب خمرا ولا يقتل بنتا ولا يقطع رحما ولا يسيء جوار. ده في الجاهلية، ده صورة الرجل ده في الجاهلية قبل الإسلام. تخيل لو أن الإسلام أدرك هذا الرجل يبقى شكله إيه؟ هذا الرجل كان إذا رأى الناس يذبحون البعير عند الصنم كان يبكي ويقول أيها الناس، أيها الناس، إن الله خلقها وأطعمها وسقاها ثم أنتم تذبحونها لغيره. العقل ده، ونحن ربما نفعل هذا من حيث لا نشعر ولا ندري. حينما ينعم الله عز وجل عليك بالمال ثم أنت تذبح لا من أجل الله عز وجل ولكن من أجل الخلق والناس. اسمع لهذا الكلام من واقع الناس، أسئلة الناس التي كثرت فصارت بالنسبة لنا كدعاة كظاهرة في المجتمع. عم الشيخ، هو لازم أذبح كل سنة؟ لازم يعني كل سنة كل سنة، ولا ينفع عدي سنة؟ مش أنت معك فلوس؟ الحمد لله، بس مش زي كل سنة. يعني أصلا كنت بذبح اثنين عجلين كبار عزكم الله، وبعدين السنة دي الظروف مش سامحة يعني بالاثنين، فأنا أقول له جيب واحد. ف يعني خلاص انزل لتحت هات خروف، هات جد يذبحه. فيقول لي بقى بعد أنا ما كنت بذبح عجلين كبار، الناس كلها واقفه تتفرج والناس كلها تاكل وتشرب، ها يوصل بي ان اذبح قدام الناس جد؟ الناس تقول علي ايه؟ ماذا ترى في هذا الكلام؟ هل هذا الرجل يعبد ربه؟ جواب لا، بل انا اعرف من الناس من ياتي ليله العيد يتصل على الجزار، تعال لي هات اربع عجول، تعال لي جيب اربع عجول راجل ويجي له، اربطهم قدام البيت شويه يتربطوا الناس راحوا وجاي الحج فلان جاي باربع عقول ما شاء الله قوت الا بالله ساعه الليل ما يليل يقوم محمل ثلاثه وذبح واحد وموزعه. ما اقوله لك صدق. ليه كده؟ برضو يبقى لي برضو كده وجاهه في وسط الناس. امال ايه؟ اسمع لحديث النبي محمد صلى عليه. اسال الله عز وجل الا يبعدنا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. تصور ماذا قال لرجل جاءه يسال، قال يا رسول الله الرجل منا يغزو في سبيل الله يلتمس الاجر والذكر فما له؟ قال لا شيء له. واحد بيقاتل في سبيل الله يريد الجهاد وفي نفس الوقت الناس تقول عنه كلمة حلوة، انه مجاهد، انه بطل، انه كويس، انه كذا، انه كذا، فما له يا رسول الله؟ قال لا شيء له. فجاء الرجل عن يمينه وقال يا رسول الله الرجل يغزو في سبيل الله يلتمس الأجر والذكر فما له يا رسول الله؟ قال لا شيء له. قالوا عن الناحية الثانية، قال يا رسول الله، بيأكد الكلام، الرجل يغزو في سبيل الله يلتمس الأجر والذكر فما له يا رسول الله؟ فقال النبي إن الله لا يقبل من العمل. أهو توحيد. الشرك ما يوصلش لله، الرياء ما يوصلش لله، العجب ما يوصلش لله، الكذب ما يوصلش لله. طريقك مقطوع بما وضعت من عقبات شرك ورياء وعجب وكذب ومعاصي وذنوب، ما ينفعش، لا يجوز. قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. لمن تذبح؟ لمن؟ إن كان لنفسك فلنفسك، إن كان للناس فللناس، إن كان لله فالله سبحانه وتعالى شكور حليم، يضاعفه لك ويقبله منك. فنيتك أبلغ وأعلى بكثير من أضحيتك. إن النبي قال في حديثه الصحيح، قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. تصور معي، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولذا ثبت من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما تسعر النار يوم القيامة بثلاثة. من بقى هم؟ ترك الصلاة وزنى وشرب خمر؟ لا والله، أول ما تسعر النار بثلاثة، بعالم، عالم قرآن بقى وسنة ودعوة بقى وعلم كده، عالم، وإيه كمان؟ وجواد، منفق، منفق، بيأكل فقراء ومساكين ورصف طرق وعامل ملاجئ ومستشفيات ودور مسنين، منفق وجواد وشهيد، قتل في أرض المعركة وهو يقاتل في سبيل الله ضد الكفار، أحسن موتة وأعلى موتة. اللهم لا تحرمنا الشهادة يا أرحم الراحمين. عز، اللي يموت شهيد، عز، عز الدنيا والآخرة. لكن تصور معي الثلاثة دول مش حد أحسن منهم، ومع ذلك دخلوا النار، ومش أي دخول، ده أول من تسعر بهم النار. اسمع لكلام نبيك، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيؤتى بالعالم فيعرفه الله بنعمه فيعرفها، فيقول الله لعبده ماذا عملت فيها؟ النية كانت ايه وانت شغال الشغل ده؟ ما شاء الله عليك، تعلمت وعلمت، مشهور معروف، والناس كلها استفادت منك، وعملوا الصالحات ببركة كلامك، بس انت كان نيتك ايه؟ فيقول العبد يا رب، يا رب، ما تركت بابا من أبواب الخير إلا وعلمت فيك العلم. فيش حتة كده، لو أنا كل عمال أعلم في الناس وأتكلم مع الناس ومش بسبتش شغال صح. فيقول الله عز وجل لعبده علمته صح، مظبوط اللي انت قلته صح، لكن في حتة كذب. ايه يا رب؟ أنك علمته ليقال عالم، وقد قيل، واللي انت حبيته وجريت وراه دنه لك. ناس كلها قالت عليك ان انت انت الحبر الفهم العلامة، انت ما فيش حد زيك، الطرق بتتفتح لك والناس بتتكالب عليك، اللي يسلم عليك واللي يبوسك واللي يخدمك واللي يعمل لك. مش انت كنت عايز كده؟ مش نيتك كانت كده؟ مش مرادك وغايتك كانت كده؟ والله أعلم بالنوايا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال علمته ولكن ليقال عالم، حتة ان من أجله وابتغاء وجهه والكلام ده، لا، نحن أعلم بنيتك، ما شفناش فيك الكلام ده، خذوه إلى النار. وكذلك في الجواد والشهيد. ولذلك انت النهاردة لما تيجي تصلي الأصل في نيتك، هتصوم الأصل نيتك، هتزكي الأصل نيتك، تذبح أضحية الأصل نيتك. إن كانت لله فهنيئا لك، وإن كانت لغير الله فيا للخسارة في الدنيا والآخرة. إن العبد الذي يعمل من أجل غير الله عبد مجنون. أنا أكرر، إن العبد الذي يعمل من أجل الناس أو من أجل شيء سوى الله هذا عبد مجنون لا عقل له. ليه؟ لأن اللي أمرني ربنا، واللي هيجزيني ربنا، واللي هيعاقبني لو أنا ما عملتش ربنا. أنا مالي بقى ومال الناس؟ مال أنا ومال الناس؟ وانت متصور يا مسكين أن الناس يمدحوك؟ إن مدحك شخص يذمك عشرة، وإن رضي عنك عشرة يسخط عليك مئة. وإن بذلت كل ما في وسعك لإرضاء الناس فهذه غاية لا تدرك. إن الله عز وجل، حتى أنهي خطبة الأولى وأجلس لاستراحة، شكر الله لكم، إن الله عز وجل، خلي بال حضرتك، خلقهم ورزقهم ويسر أمرهم وأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وعمهم بفضله ونعمه، ثم هم كفروا به وجعلوا معه إلها آخر. انت بقى عملت ايه؟ انت عملت ايه حتى يرضى عنك الخلق؟ إن هذه غاية لا تدرك. اما رضا الله، اسمع الحديث، النبي محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم، ارضاء الله سهل، في ثانية يريد قلبك. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله يرضى من عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. في ثانية، الحمد لله يا رب، يرضى عليك، بل هو يريد منك ذلك، فهو لا يحب أن يعذبك وإنما دائما يحب أن يربحك. يقول لك تعال الحسنة بعشرة، والعشرة بمية، والمية بسبعمية، تعال في مكة وديك على الصلاة 100,000، تعال المدينة وديك 1,000، تعال المسجد الأقصى أسأل الله أن يحرره، قولوا آمين، وديك 500، أسكت وأنا أديك حسنة، ابعد عن المعاصي وأنا أديك حسنة. عمر حد عمل معك كده عشان تروح تدور على غيره وتبحث عن رضا غيره؟ سبحانه وتعالى يربحك، يربحك ساعة ما تتوب إليه وترجع تقول له يا رب سامحني أنا غلطان، ماليش إلا أنت يا رب، أنت ربي وأنا عبدك يا رب، يا رب اغفر لي. ولا غفرنا لك وبدلنا السيئات إلى حسنات، يلا ما تزعلش. في حد معاك بالحنان ده؟ في حد معاك بالرأفة دي؟ في حد لما أنت بتكون مضطر، لما أنت بتكون مضطر وترفع إيديك وتقول يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، تدعيه يقول لك لبيك لبيك لبيك عبدي، أما يجيب المضطر إذا دعاه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. في حد بيستجيب لك بالسرعة دي؟ ده لو أبوك وأمك ما يستجيبوا لكش بالسرعة، لو أخوك، لو زوجتك، لو ابنك لا يستجيب لك بهذه السرعة التي يستجيب الله سبحانه وتعالى لك مع استغنائه عنك وقدرته عليك وعلمه بك، وعلمه بك وفقرك إليه. دايما لما بيكون عبد شايف ناس محتاجاله بيتعزز عليهم أكتر. عايز الناس تحايل عليه أكتر، عايز الناس تقف على بابه أكتر. لما ربك سبحانه وتعالى ساعة ما يزلك على بابه يفتح لك على طول. أي رب هذا؟ وأي عقل الذي ينصرف عن هذا الرب فيرجو سواه من دونه جل جلاله؟ ولذا مشهد الحب والتضحية لله عز وجل درس من دروس الأضحية، درس التوحيد لله تبارك وتعالى، والسير على طريق لا إله إلا الله محمد رسول الله من غير روغان هنا أو هناك درس من دروس الأضحية، وكذلك درس التكافل الاجتماعي بين المسلمين درس من أعظم دروس الأضحية، وهذا ما سأفصله بعد جلسة الاستراحة حتى لا أطيل أكثر من ذلك. شكر الله لنا ولكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله سبحانه وتعالى به عن هذه الأمة الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. إن من أعظم دروس الأضحية معنى التكافل الاجتماعي بين المسلمين، وإن جل العبادات التي جاءت إنما هي لمصلحة مجتمع المسلمين. الإسلام أنا بتكلم على الإسلام، الإسلام كشريعة كمنهج، لا أتحدث عن الإسلام كأشخاص أو أحزاب أو جماعات. لا تظلم نفسك ولا تظلم دين ربك، إياك أن تحكم على دين الله بسببي، فدين الله دين إن طبقناه فلنا، وإن لم نطبقه فعلينا، ولا نضر الله شيئا. فأنا أكلمك عن الإسلام، المنهج والشريعة الثابتة، مش تطبيق الناس ليها، ده حاجة وده حاجة. ترى جل عبادات الإسلام تأتي لتفرج عن الناس أزماتهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. تقوم تيجي كفارة اليمين تلي فيها إطعام 10 مساكين، تيجي تلاقي كفارة الظهار فيها إطعام 60 مسكين، تيجي تلاقي بعض الكفارات فيها عتق رقبة، تيجي تلاقي الأضحية أكل الفقراء والمساكين، تيجي تلاقي مسألة الأفراح والزواج تلاقي في وليما أكل الناس الغلابة ونعزم الناس الطيبين عشان يأكلوا ويدعوا العريس وليمة. ها؟ تلاقي كده حياة المسلمين فيها تكافل، فيها تقارب، وتأتي الأضحية لتبين لك هذا المعنى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين للصحابة أن يطعموا منها الفقراء والمساكين ليغتنوا في هذا اليوم بالطعام والشراب، وإيه كمان؟ وأن يطعموا الأهل والأصدقاء. فإن سفيان الثوري رحمه الله تعالى قال: إن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها. بينك وبين واحد مشكلة، ادي له هدية وشوف بعد كده القلب شكله ايه، بيتغير بيتقلب، لان احسانك ليه عدل القلب وجعله على الطريق المستقيم، فإن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها. ولذا أيها الأحباب الكرام، لا بد وأن نعيد روح الإسلام في حياتنا من جديد. بلاش الفردية، بلاش الحزبية، بلاش التعصب، بلاش الانطواء، ولكن عامل الناس، كل الناس، على أنهم مسلمين. سلم على كل الناس، صادق كل الناس، انصح كل الناس، اجعل خيرك لكل الناس، فإن خير الناس عند الله أنفعهم للناس. فإياك أن تبخل في هذا العيد، كالذي سألني وجاء أن يقول، سؤال من أعجب الأسئلة التي سئلتها، قال ينفع أن أنا أذبح الأضحية؟ قلت طبعا ينفع. قال لي طب ينفع أكلها لوحدي ما أديش حد حاجة؟ انظر لهذا السؤال، يعني ايه ما تديش حد حاجة؟ مش عايز حاجة بصراحة، يعني انا هذبحها حطها في التلاجة وبعدين ايه يعني كما قال لي اسأسأ منها طول السنة كده. بالله عليك تقول له ايه؟ ترد عليه تقول له ايه؟ حرام عليك، اتق الله، يكفيك ربعها، يكفيك ثلثها، يكفيك نصفها. والفقير والمسكين اقترب منه، اقترب منه لئلا يحقد عليك يا أخي، لئلا يحسدك، لئلا يكيد لك، لئلا ينقم عليك، لئلا يثور عليك. هي الناس اللي ثارت يوم 25 عشان إيه؟ عشان صار المجتمع فوق وتحت، تحت تحت التحت من تحت، ها؟ فسار الناس لأن ما فيش في النص حاجة، في فجوة. الفجوة دي الإطعام، الزيارات، السلام على الناس، طعمة الفقير والمسكين، مساعدة الناس، بتهون الفجوة دي وبتريح القلوب. ولذلك درس عظيم من دروس الأضحية، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه حجة لنا لا علينا، بمنه وكرمه، اللهم آمين. كما أسأله جل جلاله أن يجعل الدين أغلى عندنا من أنفسنا وأهالينا وأموالنا والناس أجمعين. أسأله أن يقربنا إليه وأن يدلنا عليه، وأن يجعل حبه أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إخوانا متحابين، وفي الآخرة على سرر متقابلين، حيث لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا رب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وتول أمرنا وأصلح ذات بيننا. اللهم أصلحنا وأصلح أحوالنا، اللهم اجعل بلادنا أمنا أمانا، سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا في بلادنا الأمن والأمان والسلم والسلام والعزة للإسلام، والعزة للإسلام، والعزة للإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا، اللهم اجعلهم علينا رحمة ولا تجعلهم علينا نقمة وعذابا. اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة التي تأمرهم بالمعروف وتدلهم عليه. اللهم أعنهم على مصلحة البلاد والعباد، وقهم فتنة السوء يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، من أرادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماء إخوان المسلمين في كل مكان. اللهم كل عبادك مصعفين في سوريا، اللهم كن لهم يا أرحم الراحمين، اللهم كن لهم يا أرحم الراحمين، اللهم اجبر كسرهم، اللهم أعنهم على عدوهم، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين. زلزل عروشهم، اقسم ظهورهم، أرنا فيهم يوما أسودا. اللهم اشف بموتهم صدور قوم مؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنهم لا يعجزونك وأنت على كل شيء قدير. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، كل إخوان المستضعفين في بورما، اللهم اربط على قلوبهم بالإيمان ولا تحرمنا أجر جهادهم يا مجيب السائلين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمنا كما ربوانا صغارا، وسهر علينا ليلا ونهارا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أولادنا، اللهم بارك لنا في أولادنا، اللهم ربهم لنا، اللهم استعملنا وإياهم ولا تستبدل بنا، بارك لنا في أزواجنا يا مجيب السائلين. اللهم متعنا بالأمن والأمان برحمتك يا مجيب السائلين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا رحمته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا مديونا إلا قضيت دينه، ولا عاصيا إلا هديته ورددته إليك ردا جميلا. اللهم لا تدع فينا تائبا إلا قبلته يا مجيب السائلين. اللهم تب علينا توبة نصوح لا ذنب بعدها، اغفر للمؤمن والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبإذن الله بعد صلاة الجمعة ننتظر حتى نتعلم فقه الأضحية في كلمات معدودات سريعة. أسأل الله يجعل فيها الخير والبركة. اللهم آمين. وأقم الصلاة.